قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف أن تجعل لها كيفية فيقال كيفية صفة الله كذا وكذا وكذا، ولا تمثيل أن يجعل لها مماثل فيقال يد الله كيد كذا، هذا مماثل ومشبه، هذا مماثل مثل وشبه، كما قال الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع اللي هو السنن الترمذي ذكر عن بعض السلف قال والتشبيه هو كقولك يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا التشبيه، وليس التشبيه إثبات الصفة، لا، لأن إثبات الصفة واجب كما قلنا أن الإثبات أصل، لكن التشبيه أن تجعل صفة الله عز وجل كصفات المخلوقين يقال شبهها كذا وكذا.